أولا فلنفهم التوفيق بين الآيتين قبل آية القتل. هذه الآية التي نحن بصددها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالنسبة لمن مات على الكبائر أو الصغائر أي على المعاصي قبل التوبة. وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا أي للتائبين، يغفر الذنوب جميعا دون استثناء لجميع التائبين، إن تاب من القتل، إن تاب من الشرك ومن الكفر البواح ومن الموبقات ومن البدع ومن أنواع الشرك والكفر والمعاصي والإلحاد، من أي ذنب تاب وصدق في ذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن آية سورة الزمر بالنسبة للتائبين، التائبون يغفر لهم جميعا دون استثناء، وهذا هو الذي وقع بالفعل. إن كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بعضهم كانوا من المشركين في الشرك الأكبر، وكانوا أعداء للإسلام ولرسول الإسلام، فتاب الله عليهم فتابوا فتحولوا إلى كبار الأولياء. لا تنسوا عمر رضي الله عنه كيف كان وكيف تحول. إذا من تاب من أي ذنب فالله يغفر الذنوب ويقبل التوبة، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا بالنسبة للآيتين. وبالنسبة لهذه الآية كيف الجواب عن هذه الاستشكالات؟ قال الشارح وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، على هذا لا إشكال. إن حملت الآية على أن هذا الجزاء الصارم الخلود في النار مع الغضب واللعنة بالنسبة لمن استحل قتل مؤمن، قال إنه حلال فقتل واستباح، لم يقتل وهو يعتقد أنه حرام الدم ولكنه استباح فقتل، قال دعونا من قولكم حرام حرام، قال ما يعادينا وليس بمواطن صادق وليس بقومي يقتل، حلال الدم فقتل، يحمل على هذا. على هذا لا إشكال في الآية. الوجه الثاني أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان ألا يجازى بأن يتوب أو يعمل عملا صالحا، عملا صالحا كبيرا وكثيرا يرجه على عمله على قتله للنفس، أي جزاؤه الأساسي قاتل النفس هذا جزاؤه. كأنه يقول لا يمنع هذا أن يتوب ولا يتحقق فيه هذا الجزاء، ولكنه الجزاء الذي يستحقه هو هذا. الاستحقاق شيء والتنفيذ شيء آخر، أي فهو مستحق لهذا الجزاء لكن يحتمل ألا ينفذ فيه هذا الجزاء لأمر عارض، أن تاب إلى الله وصدق في توبته فتقبل الله توبته، أو أكثر من الأعمال الكثيرة من الإحسان والإنفاق وقيام الليل وغير ذلك من الأعمال الكثيرة المتنوعة الصادقة التي صدق الله فيها فتقبل الله ذلك العمل، فعمله الصالح رجح على سيئاته، استحق ولكنه لم ينفذ فيه لوجود ما يمنع هذا التنفيذ. هذا وجه. الثالث، الوجه الثالث أو الجواب الثالث، أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر وليس المراد وليس ظاهرها مرادا، وهذا من أضعف الأجوبة، هذا الجواب ضعيف، وهذا يحتاج إلى نص. ما قبل ذلك يمكن أن يتصيد وجه في الشريعة بالنسبة للوجه الثاني، أما الوجه الأول فواضح، الوجه الثاني ممكن تصيد الوجه والأدلة والاستنباط من الشرح له للوجه الثاني، أما الوجه الثالث ففيه ضعف. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا، وهذا بحث لغوي، يقال للمكث الطويل بأنه مخلد ولا بد من قرينة، والقرينة واضحة، وهي إخبار الرب سبحانه وتعالى بأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب والقتل دون الشرك. إذا جمعنا بين هذه الآية وآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، نجعل هذه الآية قرينة على أن المراد بالخلود المكث الطويل لا الخلود المؤبد. هذا الوجه لا بأس به، بل هو الذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم على هذا الوجه. وعلى كل ما سمعتموه، أقوال أهل العلم عند هذه الآية، فطالب علم بإمكان أن يرجع إلى كلام كثير من المحققين الذين يقارنون بين هذه الأقوال ويخرجون بنتيجة لما منح الله لهم من العلم والفهم الدقيق، العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام وابن دقيق العيد، كثير ممن منحهم الله الفهم الثاقب قد يستطيعوا أن يرجحوا قولا على قول من هذه الأقوال، وأما نحن فنحكي هكذا ولا نرجح فنمر. نعم، رحمه الله تعالى يحاول أن ينقل كلام أهل العلم لترجيح ما يراه مرجحا من هذه الأقوال. أولا قال: ذهب ابن عباس وجماعة من أهل العلم إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. يروى أن ابن عباس رجع عن هذا القول، والله أعلم بصحة نسبة هذا القول إليه، ولكن يقول الشارح نقلا لكلام الأئمة المحققين الذين أشرنا إليهم قبل قليل، والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله تعالى، أو حق لله تعالى، أحدهما حق لله تعالى، وحق للورثة، وحق للقتيل أي المقتول، حق الله يسقط بالتوبة، وباب التوبة مفتوح وتقدم الكلام على التوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، الاستيفاء إما بالقصاص أو بالدية أو العفو يسقط بهذا، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي ورأسه في يده، في يد القتيل يحمل رأسه الذي قطع في الدنيا وقد ركب الله له رأسا آخر، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. وهذا المعنى يؤيده حديث الدواوين الثلاثة: الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان

لا تقبل شيئا من تلك التأويلات. فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم وعيد شديد لهم ولاتباعهم للشيطان بأنهم لا ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل الغمام لفصل القضاء بينهم، وعند ذلك يعرفون جزاء كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان. هذا وعيد شديد من الله. لم يبق إلا أن يقال كيف يأتي، والجواب جواب الإمام مالك عندما سئل كيف استوى. من سألك كيف يأتي وكيف ينزل أجبه بجواب الإمام مالك. يجب أن تحفظ عندما قيل له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، أي الإتيان معلوم، والكيف مجهول، كيفية الاستواء مجهول وكيفية المجيء مجهول. والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. هذا الجواب منذ أن قال الإمام مالك في عهد تابع التابعين، وهي من كبار أئمة تابع التابعين من ذلك اليوم إلى يومنا هذا، يعتبر قاعدة يجيب بها أهل السنة والجماعة من يسأل عن كيفية صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. ثم قال وذلك يوم القيامة، ولهذا قال بعد ذلك وقضي الأمر، لأن الله يأتي لفصل القضاء. والآية الثانية أشد صراحة، بل هي تفهمهم إن كانوا ناصحين لأنفسهم، عندما يقول الله تعالى هل ينظرون، أي ينتظرون، النظر هنا بمعنى الانتظار، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم، إلا أن تأتيهم الملائكة، إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت، أو يأتي ربك لفصل القضاء، أو يأتي بعض آيات ربك كالدابة وطلوع الشمس من مغربها علامات القيامة. والترتيب ليس بلازم، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، أي مجموع هذه الأمور، إنما ينتظرون مجموع هذه الأمور. وهذه الأمور إذا رتمناها على طبيعتها، أولا مجيء الآية، تأتي الآية، تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة والمسيح الدجال وغير ذلك من العلامات الكبرى. الآية الثانية قد تتقدم على هذه وقد تتأخر، مجيء الملائكة لقبض أرواحهم عند الموت، أو في القبر للعذاب، هذا الذي ينتظرونه. وأخيرا ينتظرون مجيء الرب سبحانه وتعالى ليفصل بينهم. لم يبق لهم إلا هذا إذا عاندوا وكفروا واتبعوا الشيطان. كيف يفسر الأشاعرة ومن معهم هذه الآية؟ إن قالوا مجيء الملائكة، جاء مجيء الملائكة مصرحا به، ومجيء الأمر ومجيء الآية جاء مصرحا به، ومجيء الرب سبحانه وتعالى جاء مصرحا به، لم يبق إلا أن يفسروا مجيء الله بمجيء الأمر، وعند ذلك تناقش بالأسلوب الذي تقدم فينقطع ولا يجد جوابا. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه تأويل الأمر، بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها، أي لأنه جمع في هذه الآية بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى، ولكن بقي لهم قول وهو إذا ناقشتهم سوف ينقطعون، بأن يفسروا مجيء الملائكة بمجيء الملائكة على الظاهر ومجيء الآيات على ظاهرها، ويفسروا مجيء الرب سبحانه وتعالى بمجيء الأمر، ناقشوا عند ذلك من أين يأتي هذا الأمر، ويكون الجواب يأتي من عند الله، فأين الله؟ ولا جواب، لأن الأشعري يصعب عليه أن يقول الله فوق جميع مخلوقاته، بل يصعب عليه أن يشير هذه الإشارة، والإشارة عند الأشاعرة جريمة، الإشارة إلى العلو باعتقاد أن الله في العلو جريمة عند الأشاعرة، ولكنهم جهلوا لأنهم جهال أن أول من أشار هذه الإشارة هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في حجة الوداع عندما سأل أصحابه أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد بأنك بلغت ونصحت. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، يرفعها إلى من فوقه سبحانه وفوق جميع مخلوقاته، ثم ينكبها عليهم مشهدا ربه عليهم بأنهم شهدوا له بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونحن نشهد معهم. فنسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياهم في دار كرامته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، نشغل هذه الفترة بأسئلة مناسبة للحضور إن شاء الله تعالى، انتخبناها من الأسئلة الكثيرة التي ترد. من أهم هذه الأسئلة سؤال يطلب بيان حقيقة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك المحبة النافعة، وهذا السؤال سؤال عظيم، لأن محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا صحت فهي شعبة عظيمة من شعب الإيمان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الله أخرجنا به من الظلمات إلى النور، وله عليه الصلاة والسلام بكل عمل يعمله أحد من أتباعه أجر، بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84D/62900، وهو الشريط العاشر من شرح العقيدة الواسطية. المسائل التي غيرت فيها المفاهيم، وهذا هو الواقع، من يعرف واقع المسلمين من يتصور واقع عوام المسلمين في كل قطر وخصوصا في خارج هذا القطر، وإن كان هذا القطر نفسه الذي هو المفروض أن يكون مرجعا لفهم مثل هذه المسائل، ولكن الخطأ في هذه المسألة انتشر بين الناس حتى بين بعض المنتسبين إلى العلم. التوسل إذا استقرأنا الكتاب والسنة لا يخرج بالاختصار عن ثلاثة أنواع، التوسل أن تسأل الله تعالى بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هكذا تسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى. هذا نوع من التوسل وميسور ومعلوم لدى الجميع. النوع الثاني التوسل إلى الله والتقرب إليه بالإيمان والعمل الصالح. تتقرب إلى الله تعالى بالإيمان، وهذا واجب، ويسمي شيخ الإسلام توسلا واجبا. التوسل الواجب أن تتقرب إلى الله تعالى بالإيمان الصحيح، وأن تدعو الله بأعمالك الصالحة عند الحاجة. ودليل ذلك معلوم لديكم في قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انسد عليهم باب الغار بعد أن دخلوه ليناموا، وهم من بني إسرائيل، فيهم الأنبياء وفيهم الصالحون. ولما وقعوا فيما وقعوا فيه من الحرج ومن الضيق، وليس في إمكانهم أي سبب من الأسباب المادية وأي وسيلة لتفتيت تلك الصخرة ليخرجوا، ماذا قالوا؟ هل قالوا تعالوا بنا نتوسل بأنبيائنا؟ ما أكثر الأنبياء في بني إسرائيل لم يفكروا في هذا. وهل قالوا تعالوا بنا نتوسل بجاه الصالحين من رجالنا الصالحين وفيهم الصالحون كثير؟ والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله، لم يفعلوا ذلك. لكن ماذا قالوا؟ قالوا لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تسألوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فجعل كل واحد يفكر ويتذكر ما هو ذلك العمل الصالح الخالص لله الذي عمله. فتذكر أحدهم بر الوالدين، له أبوان كبيران، شيخان كبيران، يبرهما كأحسن ولد، ومن بره لهما لا يكاد يتناول طعام العشاء لا هو ولا أهله ولا أولاده إلا بعد الوالدين. وفي ذات مرة نأى به طلب المرعى لإبله، فطعامهم حليب النوق. فجاء في وقت متأخر من الليل وقد حلب الناقة وحمل الحليب، فإذا هما قد ناما، فلم تطب نفسه أن يوقظهما ويكدر عليهما نومهما، كما لم تطب نفسه أن يشرب هو وأهله وأولاده من ذلك الحليب المهيئ للوالدين. ماذا فعل؟ بات واقفا على رؤوسهما والحليب على يده إلى أن أصبح الصبح، فناولهما فقال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة قليلا ودخل لهم الهواء وطمعوا في الخروج، ولكنهم لا يقدرون الخروج. وتذكر الثالث العفة والإحسان. كانت له ابنة عم يحبها كأشد ما يحب الرجل امرأة، فراودها بغير حق فرفضت، وكانت عفيفة ولكن ضربت الحاجة، والرجل صاحب مال وجاءت إليه تطلب منه مساعدة، فقدم لها مساعدة سخية ثم راودها بعد الإحسان إليها، أثر فيها هذا الإحسان فوافقت، فمكنته من نفسها إلى أن قعد منها مقعد الرجل من المرأة بين فخذيها، فانتفضت فقالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقام من توه فلم يفعل شيئا، ملك نفسه وغلب على هواه، فقام وترك ما قدمه لها، وتوسل هذا الرجل العفيف المحسن فقال: يا رب إن كنت فعلت ذلك بابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة ثانية، غير أنهم لا يستطيعون الخروج أيضا. فتذكر الثالث حفظ الأمانة، كان صاحب مال يعمل عنده الأجراء والعمال، ولما جاء الموعد أخذ كل إنسان أجرته فذهب، فأراد الله إن أحدهم ذهب قبل أن يأخذ أجرته، وهذا التاجر الأمين نمى هذه الأجرة الضئيلة واشترى منها الإبل والبقر والغنم وحافظ عليها، وغاب المسكين فترة طويلة ثم جاء فقال: يا عبد الله أعطني أجرتي. قال له: كل ما تراه من الإبل والبقر والغنم من أجرتك فسقها. قال: يا عبد الله لا تسخر بي، أعطني أجرتي المحدودة. قال: لا، إنما نميتها لك. فساقها كلها. فقال هذا التاجر الأمين الذي راقب الله: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فنزلت الصخرة مرة واحدة فخرجوا يمشون. هكذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لنتسلى بها، لنحكي في المجالس، بل لنعمل كما عملوا. إذا اشتدت بكم الأمور لا تقولوا عليكم بأصحاب القبور كما تقول المتسوفة، ولكن قولوا: يا الله تذكروا ماذا فعلتم، راجعوا صفحات أعمالكم إن وجدتم فيها عملا خيرا خالصا لوجه الله ادعوا الله بذلك العمل سوف يستجيب الله دعوتكم. يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن نعمل كعملهم، لا نتعلق بالأشخاص ولكن نتعلق بالله، ونسأل الله بأعمالنا التي وفقنا الله إليها. هذا نوع. النوع الثالث الذي هو محل الإشكال التوسل بالصالحين. قد تقرأ في بعض الكتب التوسل بالصالحين، هذا العنوان يحتاج إلى شرح. ربما تفهم من قولك التوسل بالصالحين التعلق بذواتهم أو التوسل بجاههم وبركتهم وما لهم عند الله، كل ذلك لا ينكر ولكن غير وارد، غير وارد أن تتوسل إلى الله بذوات الصالحين من الأنبياء ومن بعدهم، وغير وارد أن تتوسل إلى الله بجاه الأنبياء ولو كان أكبرهم جاها وأعظمهم منزلة عند الله، إمام المرسلين نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يجوز أن تقول اغفر لي أعطني بجاه نبيك، لا. ما معنى التوسل بجاهه؟ هذه وساطة، كأنك تقول لأجل فلان ولخاطر فلان ولكون فلان له عندك منزلة، هذا نوع من الوساطة وليس بتوسل. انتبه، هذه المسألة خطيرة جدا، ولكن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام له معنى فوقع. لذلك يجب أن نتعلم لغة الصحابة وعرف الصحابة ونعمل كعملهم. كيف كانوا يتوسلون بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ وبعد وفاته ماذا كانوا يفعلون؟ تعال إلى عام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه لنربط القصة بالقصة. عمر بن الخطاب الصحابي الملهم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثين، أي ملهمين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي فعمر. فعمر هذا رضي الله عنه لما حصل القهط في عام الرمادة ماذا فعل؟ وهو يعلم بأن الجسد الشريف لا يزال محفوظا في القبر، جسد النبي عليه الصلاة والسلام كما دفن في كفنه منذ ذلك اليوم حتى يبعثه الله، وهو أول من يبعث، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد رسول الله عليه الصلاة والسلام محفوظ كما هو. لكن هل ذهب عمر إلى القبر ليتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يفعل. وعمر يؤمن أشد من إيماني وإيمانك بأن لرسول الله عليه الصلاة والسلام عند الله جاها عظيما أعظم من جاه موسى وعيسى المذكورين في القرآن. قال الله تعالى في موسى: وكان عند الله وجيها. وقال في عيسى: وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فجاه النبي عليه الصلاة والسلام أعظم من جاههما، لأن الله أثبت مكانته وإمامته لجميع المرسلين في ليلة الإسراء والمعراج عندما جمعهم في بيت المقدس وجعلهم يصلي بهم إماما وهم يقتدون به جميعا، فلقب بإمام المرسلين، أفضلهم وإمامهم وخاتم النبيين. فجاهه أعظم من جاه جميع الأنبياء، ومع ذلك هل توسل عمر بجاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا. وهل ثبت من أحد من الصحابة التوسل بجاه النبي؟ لا. لا أتجاوز هذه النقطة بل أقف قليلا فرق بين إنكار الجاه وبين الإنكار بالتوسل وبين إنكار التوسل بالجاه، بينهما فرق عظيم. إنكار الجاه قد يؤدي إلى الردة، لأن معنى إنكار الجاه الانتقاص، عدم احترام النبي وانتقاص النبي عليه الصلاة والسلام، أي لا منزلة له عند الله ولا مكانة له عند الله، وتلك ردة. لكن إنكار التوسل بالجاه إنكار للبدع. فرق بين الأمرين. الذي ننكره ولا نزال ننكره التوسل بالجاه، ولا يجوز إنكار الجاه. الإيمان بجاه النبي ومكانتي ومنزلتي عند الله من شعب الإيمان، ولكن من أين لنا، من أين جاءتنا هذه العبارة بجاه نبيك بحرمة نبيك؟ من أين جاءت؟ عبارات مستحدثة. انظروا ماذا فعل عمر، لنتعلم كما قلت من عمر معنى التوسل بالصالحين. جمع عمر الناس في ميدان وفيهم العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم عمر مقدما وخطب خطبة وجيزة فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك فتسقنا، أما الآن فنتوسل إليك بعم نبيك فأسقنا. قال للعباس: قم يا عباس فادع الله. فقام العباس فدعا الله فأجاب الله دعوته وسقى الله العباد والبلاد. اسأل هنا سؤالا لا بد منه: ماذا يعني عمر بقوله اللهم إنا إذا أجدبنا كنا، اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك، متى ذلك وكيف كان ذلك؟ كذلك كان ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام لما أصيب أهل المدينة بقحط شديد، خافوا على أموالهم وأنفسهم وعلى طرقهم، فساق الله لهم أعرابيا رجلا من البادية، فجاء فدخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة الجمعة، ومشى العرابي بين الصفوف إلى أن وصل تحت المنبر، فرفع رأسه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ما الذي أتي بعد هذا؟ قال: أغثنا، أدركنا، انظر إلينا بعين الرحمة ونحن هناك. هذا ما يتصوره جمهور المسلمين اليوم إذا قالوا: يا رسول الله، ينتظرون أغثنا. لكن افهم فقه الأعرابي أفقه من كثير من المتعلمين اليوم. ماذا قال الأعرابي؟ يا رسول الله، انقطعت السبل فهلكت الأموال، ادعوا الله يغيثنا، ادعوا الله. الأعرابي أفقه من أن يقول أغثنا يا رسول الله، قال: ادعوا الله يغيثنا. يعلم الأعرابي أن الذي يغيث العباد ويجيب دعوة المضطر هو الله وحده ولا إله غيره. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول أنس راوي الحديث: فرفع يديه وبالغ في الرفع إلى أن ظهر بياض إبطي، لأنهم كانوا يلبسون البردة اليمنية، لا يلبسون الثياب، بردة إزار وردة. من رفع يديه هكذا ظهر بياض إبطي، فبالغ في الرفع حتى ظهر بياض إبطي، فجعل يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. في بعض الروايات لم يزد على 3 مرات. يقول أنس: فخرجت سحابة صغيرة مثل الترس من وراء جبل السلع، فيقول تعليقا: ليس بيننا وبين جبل السلع دار، أي إن جبل السلع الذي تمر عليه وأنت ذاهب إلى السلطانة في طريق الجامعة الإسلامية على شمالك يظهر وأنت واقف عند مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فرأوا سحابة صغيرة مثل الترس تخرج من وراء الجبل وتتوسط السماء فتمطر حالا، فرسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزال يدعو وهو على المنبر. نزل المطر، انتهت الخطبة وقضيت الصلاة وانصرفت الناس من الصلاة إلى بيوتهم كأني بهم يجرون في المطر يتوقعون إن المطر يقف الليلة أو غدا أو بعد غد، ولكنه استمر من الجمعة إلى الجمعة. فخافوا من شدة المطر على أموالهم وأنفسهم وطرقهم. يقول أنس راوي الحديث: دخل أعرابي من الباب نفسه ومشى بين الصفوف ووقف تحت المنبر. قيل لأنس: هل هو العربي الأول أو غيره؟ قال: لا أدري، ليس بمهم، المهم وقف تحت المنبر فرفع رأسه فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله يرفعها عنا. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يدي: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول الراوي: كلما يشير النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة فيقف المطر، فوقف حالا. من علام النبوة في أسبوعين متتابعين من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، عمر، لنربط القصة بالقصة، في عام الرمادة عندما قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك برسولك، يشير إلى هذه القصة. انظروا ماذا فعل عمر، ترك قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتوسل بذاته ولا بقبره ولا بجاهه، كل ذلك ثابت عند عمر، ولكن طلب الدعاء من الرجل الحي الصالح، من الرجل الصالح الحي حياة دنيوية. فالخلاصة: التوسل بالصالحين يعني أن تطلب الدعاء من الرجل، من الإنسان الصالح، رجلا أو امرأة، من شخص صالح فيما يبدو لك حي، حياة دنيوية لا حياة برزخية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام حياته الآن حياة برزخية لا نعلم كنهها، وإن كنا نؤمن أنها أفضل من حياة الشهداء الذين هم أحياء عند ربهم، لأنهم لم يصلوا إلى تلك الدرجة إلا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد، ومن يريد أن يحقق هذه المسألة فهي جديرة بالتحقيق، لأنها قضية عملية، عليه أن ينظر في كتاب التوسل والوسيلة للإمام ابن تيمية ومن نقل كلامه من بعده، فليرجع إلى هذا الحديث بتمامه في صحيح البخاري وصحيح مسلم، ليطلع على هذه القصص في كتاب الاستسقاء، لأننا إنما ننقل أحاديث صحيحة. قبل أن أترك هذه القصة، وإن أطلت عليكم، أضيف قصة أخرى يتعلق بها كثير من الناس، وهي قصة حديث الأعمى. هل قصة الأعمى تخالف قصة العرابي؟ أبدا، هي يوجد في المدينة رجل أعمى في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتاكت نفسه لأن يرد الله عليه بصره، فقويت عزيمته وطمع في أن الله يستجيب لنبيه عليه الصلاة والسلام دعاءه إن دعا له. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لاحظ إن الأعمى عندما يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يحتاج؟ يحتاج قائدا، من يقوده ويأتي به. لنفهم فقه القصة، لو كانت القضية على مفهوم جمهور المسلمين اليوم، يجلس الأعمى الضعيف في بيته فيقول: يا رسول الله، رد لي بصري، أغثني. ولكن ذلك الأعمى كذلك الأعرابي لم يفعل ذلك، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله ادعو الله لي ليرد الله علي بصري. افهموا اول القصة لنربط اول القصة باخرها، لا نأخذ كلمات ستأتي في القصة فنتعلق بها فنقول نفعل كما فعل العرابي ولا كما فعل الأعمى عفوا. قال الأعمى يا رسول الله ادعو الله لي ليرد علي بصري. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن شئت صبرت فهو خير لك، إشارة إلى أن من أخذ الله حبيبتيه عينيه وصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك قال له إن شئت صبرت فهو خير لك، وإن شئت دعوت الله لك. قال بل ادعو الله لي. الإنسان دائما يحب النعمة العاجلة، ادعو الله لي. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لأن يقدم عملا صالحا بين يدي الدعوة. أمره أن يذهب إلى الميضة فيتوضأ فيدعو بدعاء لقنه له رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. يا رسول الله إني أتوجه بك إلى ربي لتقضى حاجتي، اللهم شفعه في وشفعني فيه. ماذا تفهم من هذا الدعاء؟ إني أتوجه بك إلى ربي، أي طلب منه الدعاء، هذا معنى التوجه، توجه به إلى الله طلب منه الدعاء. وهل لو أراد أعمى اليوم أن يقول اللهم إني توجهت إليك بنبيك، هل هو صادق؟ لا. متى توجه به؟ هل طلب منه الدعاء؟ لم يفعل شيء. إذن هذه القصة لا تنطبق إلا لمن حضر عند النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منه الدعاء. خلاصة القصة قبل أن نطيل كالقصة التي ذكرناها في قصة الاستسقاء من العرابي، لا فرق بينهما، أي إنما وقع التوسل في القصتين بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لا بذاته ولا بجاهه عليه الصلاة والسلام. ارجعوا لمعرفة ذلك إلى كتب السنة والحديث في الترمذي، تكلم عليه شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة. أكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله رضي الله عنهم إلى آخره، تضمنت هذه الآية إثبات بعض صفات الفعل من الرضا لله: الغضب واللعن والكره والسخط والمقت والأسف، وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق، وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أداهم فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة كما علمت سابقا، فالرضا عندهم إرادة الثواب والغضب والسخط إلى آخره إرادة العقاب. وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة. أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهما بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وذلك في الجنة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. قال الشيخ رحمه الله تعالى الشارح، وقوله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه إخبار من الله عما يكون بينه وبين أوليائه من الرضا والمحبة، أي بأن الله سبحانه وتعالى يرضى عنهم وهم يرضون عنه، وهم يحبونه وهو سبحانه وتعالى يحبهم. وأما رضاه عنهم، أي معنى رضا الله سبحانه وتعالى عن أوليائه، فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم. رضا الله الذي يحصل لأوليائه في دار الكرامة أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، كما قال سبحانه ورضوان من الله أكبر. أهل الجنة يتنعمون بنعم لا تعد ولا تحصى في دار الكرامة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولكن أعظم ذلك، أو من أعظم ذلك، رضا رب العالمين، أن يرضى الله عنهم بحيث لا يسخط عليهم بعد ذلك. وهناك نعمة لا مثيل لها، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. إذا أكرم الله عباده ومكنهم من رؤية وجهه سبحانه وأثبتهم أمام التجلي بعد أن كانوا ضعافا لا يثبتون أمام التجلي في هذه الدار، لذلك لم تثبت الرؤية في هذه الدنيا لأحد على الأصح، ولكن الله هناك يمنح العباد قوة ليثبتوا أمام التجلي فيتجلى لهم فيرونه رؤية حقيقية كرؤيتهم للقمر ليلة البدر ورؤيتهم للشمس ليس دونها سحاب. هذه أعظم نعمة من نعم أهل الجنة التي يتنعم بها أولياء الله في دار الكرامة. وعلى الرغم من ذلك، كلا من الرضا والمحبة والرؤية لم يسلم من أهل الكلام، منهم من نفى نفيا باتا، ومنهم من أول كما تقدم كلا من الرضا والمحبة بالإرادة. وأما في الرؤيا أقربهم، أقرب طوائف أهل الكلام إلى منهج السلف الذين أثبتوا الرؤية دون مقابلة، أي بدون إيمان منهم بأن الله يرى من فوق،

من قتل الكافر، وأن قتل الكافر بالجملة ليس في هذا الوعيد، وهذا أيضا ليس على عمومي. الكافر الذمي لا يجوز قتله، وورد فيه وعيد شديد أن من قتل ذميا لم يروح رائحة الجنة، وأن الله حرم دم الذمي ومال الذمي. ولكن بالجملة كلام الشارح قوله فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، يعني الكافر الذي يجوز قتله وهو الكافر الحربي، وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، قاصدا قتله بأن يقصد من يعلمه إنه آدمي معصوم الدم فيقتله بما يغلب على الظن موته به، احترز بذلك عن القتل الخطأ. القتل قسم الفقهاء إلى ثلاثة: العمد وهو أن يقصد كما قال الشارح آدميا معصوم الدم بما يقتله عادة كالسكين والحجر الكبير فيقتله قصدا، هذا عمد. النوع الثاني شبه العمد، فشبه العمد أن يضرب إنسانا معصوم الدم بما لا يقتل غالبا، كأن يضربه بصوت خفيف فيموت، هذا اسمه شبه العمد، لأنه تعمد ضربه من حيث قصده وتعمده لضربه يعتبر عمد، ومن حيث إنما ضربه به لا يقتله عادة ليس بعمد، لذلك يسمى شبه عمد. الثالث الخطأ، كأن يرمي صيدا فيصيب إنسانا ويسوق سيارته لا يقصد قتل أحد فيقتل إنسانا بدون قصد، هذا يسمى خطأ. هذه الأنواع تختلف أحكامها وهي معروفة في كتب الفقه. قوله خالدا فيها، هنا يبدأ الإشكال، أي مقيما على جهة التأبيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، إلى متى؟ مقيما على جهة التأبيد، هذا أصل الخلود، ما لم تأتي قرينة تحول عن هذا المعنى إلى معنى آخر أو تخفف هذا الخلود إلى معنى آخر، هذا أصل الخلود، الإقامة على جهة التأبيد. وقيل الخلود المكث الطويل، قيل إن الخلود قد يطلق على المكث الطويل بقرينة لا بغير قرينة. وأما اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، قاتل النفس وصف بكل ذلك، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو من دعي عليه باللعنة، هذا معنى الآية. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها ومن حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، هذا ما يدل عليه ظاهر الآية، وهذا يعارض أو معارض لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات وهو يشرك بالله الشرك الأكبر لا الشرك الأصغر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات وهو يشرك بالله الشرك الأكبر قبل التوبة. افهم الآية جيدا. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من مات على ما دون الشرك الأكبر يغفر الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وكيف يشاء. الكيفيات تختلف. الذي أجمع عليه أهل السنة قاطبة بدون خلاف أن من مات على كبيرة من الكبائر دون الشرك الأكبر فهو تحت مشيئة الله تعالى، ويجب اعتقاد أنه لا يخلد في النار. أما كونه يدخل النار أو لا يدخل النار هذا راجع إلى الله، ولكن الذي ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنه حتى لو دخل النار لا يخلد في النار بل مصيره إلى الجنة، تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام لا يبقى في النار ولا يخلد في النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان أو من خير. هذا الحديث وهذه الآية تعارض آية القتل قتل العمد، وآية القتل قتل العمد تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، فوصف بصفات ورد فيه وعيد لم يرد في غيره، مخلد وأنه محل الغضب ومحل اللعنة، غضب الله عليه ولعنه، لم يأتي في أي ذنب من الكبائر والموبقات وصف كهذا. لذلك استشكل أهل العلم هذه الآية فيقول الشارح قد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار وأنه محل غضب الله ومحل اللعن، والآية تعارض الآية التي يقول الله فيها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية مع قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا بدون استثناء. وهنا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بالاستثناء. أولا فلنفهم التوفيق بين الآيتين قبل آية القتل.